بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بداية الصوت واضح، الصوت واصل بشكل واضح. طيب ممتاز عند الأختين واضح. طيب أتوقع واضح. طيب الحمد لله. بداية أولا نهنئكم بنصر الله سبحانه وتعالى لجنده في لبنان، ونسأل الله بتعجيل فرج إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، يطهر الأرض من هؤلاء الظالمين ويمكن للمستضعفين في أرضه جل وعلا. اليوم إن شاء الله مع ثاني درس من دروس المنطق. لا، الدرس المفروض نص ساعة يا جماعة، الدرس المفروض نص ساعة، المفروض ما يزيدش عن كده، يعني لو زاد خمس دقايق ما يزيدش عن كده أفضل. مع ملاحظة أنه ما فيش مباشرة في الحضور، ودي نقطة ممكن تأثر على الاستيعاب وتأثر على المتابعة. عن مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: ألا إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته، وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجو من الجميع أن ينوا بحضورهم هذه الدروس وهذه الدورة، أن تكون قربة إلى الله تعالى، وأن تكون سببا لنيل السعادة الأخروية ولنيل رضا أهل بيت النبوة عليهم السلام، وليكن في النية أيضا أن نمهد بهذه الدروس أنفسنا لأن نكون جنودا من جنود مولانا الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، لأنه يريد منا أن نكون على قدر المسؤولية، يريد منا أن نصبح جنودا يعتمد أو يستطيع الاعتماد عليهم، لأنه من أسباب عدم الظهور الشريف هو نحن. نرجو من الله العلي القدير أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يوفقنا لإصلاحها إن شاء الله. الكتاب تهذيب المنطق نحاول نرفعه على النت عشان يقدر الكل يراجعه ويتابع. ده الدرس الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس الأول أشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير. بطبيعة الإنسان يفكر، يتأمل، يحاول أن يفهم الأسباب الأشياء، أسباب الأمور، يحاول أن يصل إلى كماله. لا يريد أي إنسان أن يوصم أو يوصف بأنه فيه نقص أو أنه جاهل أو ما أشبه. الإنسان بطبيعته يريد أن يكون كاملا في كل شيء، وأهم ما يكمل الإنسان هو تفكيره. إذا الإنسان كان فكره سليم، كانت بالتالي استدلالاته سليمة، كانت بالتالي انعكس هذا الفكر السليم على سلوكه، انعكس على الآخرين كذلك. فالمنطق له فائدة مهمة مزدوجة، فائدة شخصية تصحح للإنسان فكرة. الإنسان المنطق لا يوجد في الإنسان فكرة، كما النحو لا يوجد في الإنسان النطق. النحو لا يعلم، لا يجعل الإنسان ناطقا، ولكن يصحح له نطقه وكلامه. المنطق كذلك لا يوجد في الإنسان، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صدى، أنا مش حاطط صدى على فكرة. لا لا، ما فيش صدى عندي، ولكن مش عارف، في صوتين غريبة. طيب الصوتين دول موجودين عند الكل؟ أي إيميل؟ طيب أنا لو أقفل كل حاجة أحسن، عشان فيه صفحات فعلا مفتوحة والمسنجر مفتوح برضو، أقفله عمتها. طيب ثواني بس، لحظة. الله سلام. الصوت كويس جدا زند الأخت الكريمة. طيب مش مشكلة، بنحاول نقفل كل حاجة بس عشان ايه الصوت أفضل، لأن احنا بصراحة حرصين على الوقت جدا، لأنه كل مرة بنضيع الوقت. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. ايه تاني؟ طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوت كويس واصل؟ طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن المنطق دوره أنه يصحح تفكيرنا، لأن الإنسان يفكر ولكن يخطئ في المسار الفكري. عندما يستدل، عندما يفكر، عندما يصل هذا الطريق معرض للخطأ. هنا دور المنطق يصحح له هذا الطريق، يصحح له الفكر. لا، امشي بهذا الطريق ولا تمشي بذاك. هذه فائدة شخصية للإنسان. هذه الفائدة تنعكس أيضا على المجتمع من حوله، لأنه سيكون فكره سليم، سلوكه أيضا سليم، فيؤثر على من حوله. لنبين مستويات العلم الذي يمر به الإنسان، لكي نفرق في أي مستوى الإنسان بيفترق عن الحيوان، وأين دور المنطق في هذا الأمر. الإنسان يمر بأربع مراحل علمية. أولها المرحلة الحسية، يبدأ عندما الإنسان يولد ويأتي إلى هذا العالم. أول ما يتحرك عنده حواسه، سمعه، بصره وما أشبه. يبدأ يسمع ويبصر، يرى الألوان، يسمع الأصوات وما أشبه، يبدأ الأمور تتحرك عنده شيئا فشيئا، يتدرج الإنسان ويصل إلى المستوى الآخر، مستوى العلم الخيالي. والعلم الخيالي هنا يفوق الحس نوعا ما. الإنسان عندما أرى أنا حديقة مثلا، طفل عنده 5 سنين أخذه أمشيه في الحديقة وفسحه شوية، لما يرجع البيت يبدأ يسترجع اللي شافه، مبسوط من الشجر اللي شافه والألعاب اللي لعبها وما أشبه، يبدأ يحكي في الحديقة عمل إيه وما أشبه. ده الاسترجاع ده أو التذكر الفكري، ده اسمه العلم الخيالي، لأنه يرى الحديقة ولكن بالعلم المخزون أو الصورة المخزونة في ذهنه. ده العلم الخيالي اللي هو استرجاع للصورة الحسية اللي شافها قبل كده. بعد كده يبيجي العلم. طبعا الحيوان إلى الآن مستمر معانا في اللحظة دي، أنا لا أفرق عن الحيوان، نفس العلم الحسي عنده، العلم الخيالي أيضا عنده. والدليل على كده أن أجلكم الله الحمار لما الإنسان ياخده في مشوار مرة اثنين تلاقيه هو نفسه رجع للمشوار ده وعرف الطريق لوحده. ده ما يوصلش لكده أو ما يمشيش بالشكل ده إلا إذا كان العلم الخيالي ده عنده. بعد كده نوصل للعلم الوهمي وهو أرقى شوية من الخيال. الإنسان زي ما أنتم شايفين بيبدأ يترقى من العلم الحسي، بعد كده العلم الخيالي، بعد كده العلم الوهمي اللي هو أبعد شوية عن الحس من العلم الخيالي. الوهمي الله صلى الله عليه وسلم، المشكلة أن الوهم يا جماعة انتبهوا لحظة، الوهم ممكن يتفهم بشكل غير سليم، لأن الوهم عند أكثر الناس الحاجة الشيء الغلط. يعني ده إنسان واهم أو إنسان بيتوهم، يعني إيه بفكر حاجة غير سليمة. لا، ده مش المقصود إطلاقا في المصطلح ده. الوهم ده نوع درجة من العلم، مستوى من العلم مرتبط بالمعاني أكثر من الحس، ولكن أيضا مرتبط نوعا ما بالحس. يعني زي إيه العلم الوهمي؟ زي حب أبي لي أو حبي لأمي أو حبي لوطني أو كرهي لفلان أو إحساسي بالجوع أو إني أريد أن أأكل هذا أو ما أشبه. دي كلها معاني أو علوم وهمية مرتبطة بالمعاني، ولكن أيضا في نفس الوقت ترتبط بالحس، ولكن أبعد عن الحس من الخيال. الحب بشكل كلي مش ده المقصود. الحب فلان، شفتوا حب معنى هو، ولكن مرتبط بشيء حسي، حب فلان أو كره فلان أو الخوف من الحيوان الفلاني أو بالشكل ده، اسمه الوهم. بعد كده ده كده آخر مرحلة بنشترك أو بيشترك الإنسان فيها مع الحيوان. بعد كده بيتدرج الإنسان إلى مستوى العلم العقلي، وهي كما يعرفونه أنه هو إدراك للكليات، لا غير مرتبط بالحس بقى إطلاقا، مرتبط بالأمور المعنوية. الإنسان بيترقى بيزيد في الأمور المعنوية، يدرك الحب بشكل كلي، يقدر يتكلم في الحب بشكل كلي عام مطلق. الحب مطلق الخوف، مش مرتبط بإنسان أو حيوان أو حيوان أو ما أشبه، بيتكلم في معاني كبيرة، الحرية، الإيمان، العلم، الدين. ارتقى بعد كده بقى أفضل بكتير من الأول، ووصل لمرحلة أعلى وأفضل. فطالما معنى كده أنه الإنسان طالما أنه يفكر في المحسوسات، طالما أنه ما زال ضعيف في المعنويات، معنى ذلك أنه ما زال في الواقع لم يصل لدرجة الإنسانية. هو إنسان في الظاهر ولكنه في الواقع لم يصل بعد لدرجة الإنسان. دور المنطق مهم للغاية هنا. كثيرا ما يقع الإنسان في الوهم ويظنه أنه العقل، فيشتبه ويقع في الخطأ ويوقع الآخرين أيضا معه في الخطأ. سنضرب على هذا أمثلة عدة أيضا، لأنه واقع للأسف، واقعنا، واقع البشرية بشكل عام. أكثر الناس يحكمه الوهم أو يحكمهم الوهم وليس العقل. عشان كده في الرواية الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام، لما سئل المعصوم عليه السلام عن العقل، قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. طالما أن الإنسان لا يفكر في هذه الحقيقة، طالما أنه لم يصل بعد لله سبحانه وتعالى، فلا يوصف بأنه إنسان عقل، لم يصل بعد لمستوى العقل. أفضل مثل لغلبة الوهم على العقل الموت. لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وهو متأكد ويقطع ويتيقن بأنه سيموت في لحظة من اللحظات، لا يعلم متى هي ولكن في أي وقت سيموت. لا يخلد إنسان، هذه حقيقة الكل يسلم بها. ولكن بالرغم من ذلك نعيش كأننا لن نموت، كأن هذه الحياة هي حياتنا. إذا الإنسان فكر في هذا، في الموت وما بعد هذه الحياة، لن يكون واقعنا بهذا الشكل. واقعنا الشيعي، نحن نترك كل الأوضاع الأخرى أو كل الوقائع الأخرى، واقعنا الشيعي للأسف. نحن أتباع أهل بيتنا والسلام، نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وباب المدينة، أتباع مدينة العلم وبابها. لكن تجد فينا كل مساوئ اللي ممكن تفترض، معاصينا كثيرة، نتهم بعضنا البعض. في أماكن الشيعة هناك مختلفون فيما بينهم، يتحزبون للمراجع، يتحزبون لهذا العالم أو هذا أو فلان. انتقل للأسف الواقع ده إلى واقعنا في مصر للأسف الشديد، وابتلينا بهذا الأمر. بالرغم أننا قلة وشرذمة ومشتتون، لكن لسنا على قلب رجل واحد، لا يجمعنا رابط واحد. نحن موالون ولكن في الظاهر للأسف. الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يصل إلى درجة إنسانيته إلا إذا كان كامل العقل، عقله سليم. ومن الأسباب الهامة لأن يصل الإنسان إلى عقل سليم هو دراسة المنطق. دراسة المنطق بتفيد الإنسان جدا في العقائد، تفيد الإنسان جدا في فهم الأفكار الأخرى، في انتقاده لأفكار غيره، يصبح أكثر موضوعية من غيره، يفهم أي الاستدلالات صح وأيها خطأ. لكن إذا درس وطبق، لأن المنطق يحتاج إلى تمرين ومزاولة واهتمام وتدريبات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من الأمور المهمة أيضا اللي اختلطت على بعض الناس مفهوم الوجود. الوجود عند بعض الناس هو هذا العالم المادي الذي نحياه. علماء الغرب معظمهم على هذا الأمر، أن الوجود هو هذا العالم اللي احنا نعيش فيه، لكن ده في الحقيقة وهم. هو يظن بأن هذا استدلال عقلي، ولكنه وهم واضح، لأن العالم أو الوجود يشمل هذا العالم والعالم الآخر أيضا ما بعده. فإذا كان هم لا يؤمنون بذلك حسب ما استدلوا به، نحن نؤمن بعكس ذلك، نؤمن بأن العالم الوجود ينطبق أو يطلق على هذا العالم وذلك العالم أيضا. ولكن أين وقعنا من هذا العلم للأسف؟ نؤمن بأن هناك عالم ولكن لا نعمل له للأسف. الله صلى الله عليه وسلم. نروح لمعنى آخر، مفهوم الدين. الدين للأسف الناس أو بعض الناس واخد فكرة عنه أنه أي علم في أوله بيبقى شوية جاف شوية، يعني واحدة واحدة يبدأ الموضوع يتفهم ويبدأ، بس عايز تشغيل دماغ شوية وتركيز وفكر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الدين بعض الناس يقول لك الإنسان ده، الدين ده علاقة بين الإنسان وربه، وده اتجاه العلمانية الآن. العلماني يقول لك لا، ما تدخلش يا سيدي الدين في الحياة، الدين شيء والسياسة والمجتمع شيء آخر. لم يفهم بأن الدين شريعة تنظم حياة الإنسان بشكل كامل، سواء في عباداته ده جزء من الدين، سواء في معاملاته مع الناس، سواء في حكمه إذا وصل للحكم، سواء في تعامل الاقتصادي السياسي وما أشبه. الشريعة بتنظم حياتنا بشكل كامل. أي مفهوم يحاول أن يبعد الدين عن الحياة مفهوم خاطئ، ليس من الدين إطلاقا. الواقع العملي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا لم يكونوا أو لم يترهبنوا في محرابهم ويتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فقط، بل وأوجدوا مجتمعا حكموا البشرية بأفضل حكم. فأين انفصال الدين عن السياسة أو انفصال الدين عن المجتمع أو ما أشبه؟ أنا بسرد مفاهيم سريعة أنها خاطئة كدليل أو كشاهد على ما نقول بأن الإنسان أحيانا الوهم يجعله يخطأ، يتغلب على العقل عنده، فالإنسان يفكر أنه تفكيره سليم، لا ده تفكير وهمي خاطئ. مثلا نخش على موضوع أقرب لنا شوية كشيعة، أولي الأمر. مثلا مفهوم أولي الأمر، إنما وليكم الله ورسوله، لا الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي فيها أولي الأمر لو حد حفظها، لأن اللي غلب علي آية الإمام علي الركوع. طيب، أو اللي في سورة القدر، إن أنزلهم في القدر آية القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هل المراد بأولي الأمر هو اللي يمسك زمام الحكم أيا كان الشخص مطلقا؟ هل أولي الأمر العلماء، علماء الدين بشكل مطلق؟ أي عالم دين يعتبر ولي الأمر؟ من هو ولي الأمر الذي ورد ذكره أو أشار إليه القرآن الكريم؟ نعم هم أهل البيت عليهم السلام، ولكن مش بالطريقة دي. لا أنا أوصل بالمفهوم القرآني لأنه عشان نستدل بشكل سريع. مين هم أهل الأمر اللي بيتنزل عليهم، تتنزل الملائكة والروح عليهم في ليلة القدر. إذا ثبت الإنسان أنه بتنزل عليه الملائكة وبينزل عليه الروح، فهذا هو من أولي الأمر. إذن أولي الأمر المقصود بهم هم من تتنزل عليهم الملائكة والروح في ليلة القدر، هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن أي مفهوم آخر قد يكون خاطئا. أيضا من المفاهيم الغلط مسألة نفي الإمامة، أو أنه لا يوجد ضرورة لوجود أئمة بعد الرسل. أيضا ده من الأمور الوهمية، يعني أمر خاطئ تماما لا يستقيم مع استدلال العقل. العقل يثبت بالضرورة بأنه لابد أن يكون هناك رسلا وأئمة بعد الرسل، بمعنى آخر أنه لا توجد فترة من الفترات لا يوجد فيها إنسان سفيرا بين الله عز وجل وخلقه. طيب إيه الدليل العقلي؟ منقول دليل العقلي سريع، بنقول للناس اللي أحسن الله عليكم ورحمة، بنقول للناس إن هم بينكروا مسألة الإمامة إنكم وقعتم في وهم. وأي استدلال يثبت عكس ذلك هو استدلال وهمي وليس عقلي. والدليل أن الإمامة بهذا الدليل الذي سنسرده الآن سريعا مرتبط بشكل كامل بمسألة الألوهية لله سبحانه وتعالى. إذا أنت أثبتت الإمامة أثبتت الله وصفات الله سبحانه وتعالى. إذا أنت نفيت الإمامة نفيت الله سبحانه وتعالى ونفيت صفاته من حيث لا تشعر، وأنت تظن أنك فاهم وعالم وأن لديك استدلالا عقليا بنفي الإمامة. الدليل ما قلتوش لسه والله أقوله. الدليل ببساطة تسأله ألا تقر بأن الله عالم؟ يقول بلى. طبعا طبيعي، يعني مش محتاج كلام. ألا تقر بأن الله عادل؟ طبعا. ألا تقر بأن الله حكيم؟ نعم طبيعي. الله صلى الله عليه وسلم معايا، واضح؟ العلم، العدل، الحكمة. ألا تقر بأن الله تعالى قادر؟ نعم. أربع صفات مهمة بيعتمد عليهم الدليل: إثبات العلم، القدرة، إثبات العلم، القدرة نعم، العدل، الحكمة. إذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل إماما بعد الرسول فقد نفيت عنه هذه الصفات الأربع، وبالتالي نفيت الألوهية بكلها. بيان الأمر: الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الناس سيختلفون بعد الرسل، وأنهم لن يصلوا إلى ما أراده الله منهم، وهو الهدف من خلقتهم بأنهم يعبدوه ويعرفوه ويعبدوه ويصلوا إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صوبي قطع، الصوت ما شاء الله وصل كويس. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوت واصل للكل ولا المشكلة ولا عند الكل؟ وللأمر احنا عديناها من زمان. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. انا هواصل ان شاء الله والصوت. ركزي معي بس يا زهراء وانت هتعرفي الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب صلوات صلى على محمد وعلى محمد، اكتبوا اللهم صل على محمد وعلى محمد عشان يتبارك تتبارك الغرفة والصوت يتظبط كده إن شاء الله. وعلى المشرب شوية عصير شوية مية. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى من عاده وأبد الأبدين. طيب، الله يعلم بأنه سيكون اختلاف، وهو عز من قائل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحمهم بالاجتماع على التوجه إليه سبحانه وتعالى. يعني هدف الخلقة أن نجتمع ونصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الأمة ستختلف وبالتالي تضل طريقها، فلا يبقى أمامنا إلا ثلاث احتمالات. إما أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يضع لهم إنسانا أو أن يعرفهم بإنسان يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الاحتمال منفي قطعا لأن الله قادر على كل شيء. بأن إما يعني أن الله سبحانه وتعالى هو يريد منا ذلك، يريد أن نختلف ونضل ونتوه، وهذا أيضا خلاف الحكمة الإلهية جل وعلا لأنه خلقنا لهدف محدد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وخلاف أيضا العدل الإلهي، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكون سببا في إضلالنا ثم يحاسبنا ويدخلنا النار ويغضب علينا. الاستدلال أنا قلته بشكل سريع لأنه بختصره بمعنى صح. فطالما أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر حكيم عادل، لا بد أن يكون هناك معصوم، إنسانا معصوما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا ننفي أو إلا بالتالي بننفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وإذا انتفت هذه الصفات انتفت الألوهية. نعم، لا تخلو الأرض من حجة، هذه روايات، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ولكن المهم فهم الروايات فهم علمي. يعني مثلا، وللأسف بعض الشيعة بيقع في هذا الأمر، أنه أهل البيت عليهم السلام قالوا خاصموهم بسورة إن أنزلناه في ليلة القدر ستفلجوا وستنتصروا، لكن هناك بعض الشيعة يناقشوا بليلة القدر ويهزم ولا يستطيع الرد، بالرغم أن الإمام أخبره ووعده بأنه سيهزم الخصم وسيقيم عليه الحجة بهذه السورة. لكن لكل أمر له سببه وطريقته. الأخت زهرة ما سمعتش الموضوع. طيب أقوله لك بعدين يا أخت زهرة بعد المحاضرة عشان بس الوقت ما يخلص. أنا بصراحة للأسف أنا ما حسبتش، ريت لو حد حاسب أنا بدأت من إمتى يقول يعني الوقت إحنا بدأنا من إمتى عشان بس ما يزيدش نص ساعة 35 دقيقة بكتير. طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد. دي كلها أمثلة على أن الوهم يغلب على الإنسان، لذا هنا دور المنطق يصحح له التفكير ويصحح له المسار الذي يريد أن يصل إلى فكر سليم ومنطق سليم. نعم إن شاء الله هو بيسجل الآن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنا دور علم المنطق. يعني أنا بصراحة كتجربة شخصية استفدت المنطق جدا، يعني الحمد لله، ده دليل من الأدلة استفدته من دراستي المنطقية. الدليل ده الحمد لله بفضل من الله، يعني ما لم أقرأه في كتاب، ولكن استفدته من دراسة المنطقية. المنطق بيجعل منك إنسان تثق في تفكيرك، تستطيع أن تفهم الأدلة في الفكر المقابل أو ما يتلو عليك من أدلة وبراهين، تفهمها صحيحة أم خاطئة. أنا لا أريد أن أسرد أمثلة كثيرة، أنا في أمثلة كثيرة من النوعية دي، ناس كثيرة أو بعض الناس وعين في بعض الأوهام في بعض الأخطاء حتى مننا للأسف. يعني مثلا الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام، بعض من الشيعة بينكرونها ويعتبرون هذا غلو، وأننا بذلك إذا وصفنا الإنسان أو لصقنا به بأنه لديه الولاية التكوينية فقد جعلناه إلها. هذا أمر أيضا وهمي، لأن الدليل العقلي يؤيد هذا الأمر، يقول بأن الإنسان له ولاية تكوينية، يصل لديه القدرة بأن يصل إلى هذه الولاية. الولاية التكوينية يعني إيه عشان تبقى المسألة واضحة؟ أن الإنسان عنده قدرة يتحكم في أمور في الكون. آية واحدة تبين الأمر، بقولها سريعا، هي في متعلقة بسيدنا سليمان، هي سيدنا عاصف بن برخية، هو خليفة سيدنا سليمان عليه السلام ووصيه. قال الله سبحانه وتعالى، قال في كتابه: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وإلا عمله سيدنا آصف، جاب عرش بلقيس من اليمن للشام في أقل من طرفة عين، في أقل من طرفة عين. هي دي الولاية التكوينية، يعني عنده القدرة بيتحكم في أمور في الكون. لكن إيه السبب؟ إيه اللي خلاه عنده القدرة دي؟ الله سبحانه وتعالى وضح في الآية، قال الذي عنده علم من الكتاب، ما قالش خليفة سيدنا سليمان أو وصيه أو فتاه مثلا كما في فتاة موسى عليه السلام أو وصف آخر، لا، الوصف معين ومحدد وله هدف. قال الذي عنده علم من الكتاب. سبب هذه القوة، سبب هذه الطاقة والإمكانية الذي بها استطاع آصف ابن برخية سلام الله عليه أن يصل، أن يأتي بعرش بلقيس إلى سيدنا سليمان في أقل من طرفة عين، هو أن لديه علم من الكتاب، يعرف بعض العلوم أو بعض المفاهيم من كتاب السماوي. معنى ذلك أن الإنسان، المجال مفتوح، يعني أن أي إنسان مؤمن استطاع أن يفهم القرآن الكريم، أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بعلم، بالعلم الذي ورثه الخشية لله سبحانه وتعالى، يصل إلى هذه المرحلة، يكون لديه ولاية مثل هذه الولاية التكوينية، لأنها متعلقة بالعلم. كلما الإنسان ارتقى في العلم كلما كانت ولايته أشمل. لذا رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام لديهم ولاية كاملة على كل شيء ما دون الله سبحانه وتعالى، على كل ما دون الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلم الخلق مطلقا، لذا كانت ولايتهم أيضا مطلقة. ونصوص كثيرة واضحة في هذا الأمر: عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. والرواية موجودة أيضا في عند السنة في البخاري. الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام، وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم. كل شيء خاضع لأهل البيت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه معنى الولاية التكوينية. من ينفيها بالرغم أن لديه أدلة مزيفة، أدلة غير سليمة، أدلة وهمية بمعنى أصح، بعبارة علمية ليست أدلة عقلية. طيب احنا كترنا في الأمثلة، بس الأمثلة عشان توضح الموضوع أكتر، ونحاولنا نجيب أمثلة من الواقع وأمثلة مهمة بتفيدنا في واقعنا العقلي الفكري والعقائدي والعملي. الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بنوصل الله سبحانه. طب سمعني اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا لا آه لا لا مش قصدي، لا الجن خلق آخر، والجن على فكرة حركته أو تنقله من مكان لمكان آخر بشكل غير الإنسان، ده مش ولاية تكوينية يا جماعة، ده طبيعته، ده طبيعة خلق الجن أن يكون بالشكل ده، فدي مش ولاية تكوينية. واضح؟ طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإنسان الله صلى الله عليه وسلم محمد بعد أن يصل إلى مستوى المرحلة العلم العقلي يبدأ اهتمامه، أو مفترض أن يبدأ اهتماما، يبدأ اهتماما بدراسة العلوم المنطقية ويتمرن عليها ويتمرس عليها. هذا العلم، العلم الحسي، العلم الوهمي، العلم الخيالي، عفوا العلم الوهمي، العلم العقلي، نريد تعريفا له شامل، يعني نريد معرفة تعريف العلم بمعنى أصح، سواء كان حسي وهمي عقلي أيا كان. إيه تعريف العلم بشكل مختصر بعبارة واضحة؟ طبعا عشان نعرف شيء زي ما هناخد في المنطق، تعريف الأمور له شروطه، عشان نعرف حاجة لابد تكون اللي نعرف بيه عبارة أوضح من الايه من اللي نعرفه. يعني مثلا أنا أقول كلمة أسد، فواحد مش عارف أسد يعني أساسا، يعني فأقول له غضنفر، هنا التعريف ده غلط خطأ، لأن هو مش عارف أسد أساسا، فيعرف غضنفر إزاي؟ أنا عرفت الأسد بلفظ مبهم عن الأسد نفسه، عن كلمة أسد يعني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالعلم قالوا بأن العلم من المفاهيم الواضحة، ولا يوجد مفهوم أوضح منه عشان نعرفه به. يعني أي إنسان حتى الإنسان الجاهل يعرف إيه معنى العلم، فمش محتاج تعريف. زي ما قالوا عبارة مشهورة، توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. ما ينفعش أن أنا أبدأ أوضح للإنسان معنى إيه الشمس، الشمس مثلا طلع في الظهرية، وأقول له ده الشمس، عايز أستدل على أن الشمس طلعة وظهرة وما أشبه. ما ينفعش، أحيانا الأمور بتوصل لمرحلة ما ينفعش الاستدلال عليها من وضوحها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولكن برغم ذلك قالوا بأن العلم وضعوا له تعريفا اصطلاحيا، أنه انطباع صورة الشيء في العقل، انطباع أو حضور صورة الشيء عند العقل. أنا لما أشوف الشاشة قدامي تنطبع صورتها في عقلي، بالتالي هعرف أن في كمبيوتر. يعني أنا لما أشوف الحاجة قدامي أنا ما بلمس، يعني إيه هو إزاي أنا بعرف الأشياء؟ إزاي أنا بعرف المحيط اللي حواليا إلا بصور من المحيط دي. أنا مثلا أنا لما بص أشوف الجبل، الجبل ما بيدخلش في عينيا، ولكن أنا بلقط له صورة، بالتالي بعرف وجود الجبل وحجمه وصفاته عن طريق الصورة اللي أنا خدتها. لبيان الأمر أن العلم ينقسم قسمين عشان يكون الأمر واضح والأمور ما تدخلش. العلم ينقسم قسمين: علم حصولي أي يحصل من الخارج اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وعلم حضوري أي حاضر جوانا. العلم الحصولي بيتقوم بثلاث أشياء: العالم اللي هو أنا مثلا، أن أنا اللي بعرف الأشياء الأخرى، المعلوم اللي هو الكوباية اللي قدامي أو الكمبيوتر اللي قدامي، والعلم هي الصورة الحاصلة من الكمبيوتر في ذهني اللي أنا عرفت عن طريقها الشيء الواقع اللي في الخارج. فالعلم الحصولي ما بعرفوش بذاته جوه، يعني هو بيحضرش عندي، لا أنا بشوف صورة منه. أما العلم الحضوري لا، فبتقوم بركنين مش أكتر: العالم والمعلوم، ما فيش واسطة بين العالم والمعلوم. أنا مثلا لما أحس بالجوع باخد صورة عن الجوع مثلا، لا ده أنا هو جوايا أنا بشعر بيه، ده علم اسمه علم حضوري، مش بلقط صورة من الواقع، لا هو أصلا حاضر جوايا معايا. واضح؟ أنا لما أشوف النار ها واضح إن شاء الله. طيب مش واقعيتها دخلت فيا، لا أنا خدت صورة منها، لأن النار لها حرارة لها بتحرق، فصورتها الذهنية غير الواقع الخارجي. تمام؟ فأنا خدت منها صورة. عكس العلم الحضوري زي علمي أنا بنفسي، في حد ممكن ما يعرفش نفسه؟ أنا عارف نفسي كويس وعارف أن أنا حسام الشخصية دي موجودة، طيب لأن كده المسألة واضحة أعتقد، مش محتاجة توضيح أكتر. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. فالعلم اللي بيقع فيه الخطأ هو العلم الحصولي يا جماعة، مش العلم الحضوري. طيب سيبنا من العلم الحضوري دلوقتي، نقسمناه عشان نفهم المسألة بس. العلم اللي بيقع فيه الخطأ هو العلم الحصولي اللي بيحصل من الخارج، فده اللي بيحصل فيه الخطأ. هنا دور المنطق بيصحح الفكر ده أو العلم ده. فلما في الكتاب يقول الباب العلم، فمقصود به العلم الحصولي. وفي الهامش مفروض كان، طيب الكتاب الأصلي مفروض موضح الفرق، يعني جاب الفروق بين العلم الحصولي والحضوري، لكن هنا في الكتاب الموجز ده ما حصلش. طيب عموما، فالفرق بين العلم الحصولي والحضوري إن المعلوم بيبقى في الحصولي برا، أنا باخد منه صورة، لكن العلم الحضوري لا، المعلوم بيبقى إيه جوايا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعتقد كده عدينا الوقت بكتير، ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وخدمة أوليائنا صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يجعلنا من جند الإمام عبد الله تعالى فرجه الشريف، ومن الذين يعتمد عليه يعتمد الإمام عليه السلام عليهم في تبليغ الدين للعالم. حاضر إن شاء الله، طبعا إن شاء الله عارف إن شاء الله، هو متسجل يعني اللي أنا قلته وتكلمت فيه كل ده تسجل. اللي عنده سؤال يا جماعة يطرحه إن شاء الله، ما فيش مشكلة. وصلى الله على النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.